القرآن لمصدر التلقي عندهم، قال هو الكتاب والسنة. طب وأي سنة؟ متواترة ولا أحادية؟ طب وموقف العقل، موقف الفطرة، موقفهم من أقوال الصحابة، موقف واضحة المسألة، موقفهم من فهم الصحابة للقرآن والسنة. إذا بتنظر لمصادر التلقي، ولذلك المبتدع دايما أول خلاف له مع أهل السنة والجماعة مصادر التلقي. وذلك لو وجدت إنسانا مصادر التلقي عنده متفقة معك يبقى الخلاف هين. ولذلك لما قالوا للشنقيطي رحمة الله عليه، الإمام الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، قالوا له لماذا لا تناظر الشيعة؟ قال كيف أناظرهم؟ لا توجد أرضية مشتركة للمناقشة. أنت حينما تأتي لتستدل بالقرآن يقول لك بس عندنا القرآن غير قرآنك، تيجي تقول له السنة يقول لك سنتي غير سنتك، رجالي غير رجالك، أحاديثي غير أحاديثك، صحابتك عندي كفار، اللي أوصلوا لك القرآن والسنة كفار عنده ما عدا ثلاثة مثلا. إذا معنى ذلك أول شيء شرط التواتر في القرآن ثلاثة، القرآن جاء متواترا، ما الصحابة اللي نقلوه عندهم كفار، يبقى فين القرآن إذا كان بعد كده يترتب إلى القرآن اللي عندك محرف. عندنا احنا بقى قرآن تاني، طب فين هو؟ استنى بقى لما المنتظر يبقى يخرج. طب هتتناقش مع واحد بيقول لك لما المنتظر يخرج يبقى يخرج لك القرآن، طب ده هتعمل معاه ايه؟ هتتناقش معاه ازاي؟ أضف إلى ذلك إنه بيتعامل معاك بالتقية. ممكن يقول لك مين اللي قال الكلام ده؟ ما بنقولش الكلام ده من أساسه وذنب. وحينما تأتي بكلام يدينهم يقول ده قالوه تحت تأثير التقية. وحينما تتعارض الأقوال عندهم يقول لك أحدهما قيل تحت سلطان التقية. تقول له طب أي بقى القولين هو اللي كان تحت سلطان التقية والآخر هو الحق؟ فتوه. ولذلك هؤلاء قوم به. واضح الكلام؟ يبقى اول حاجه كنا بنتكلم عنها قضيه الايه يا اخوانا، مصادر التلقي. وما زلنا اليوم كمان بنتمم القول في مصادر التلقي. اتكلمنا عن القران وعن كونهم لا يعتقدون ان القران الذي بين ايدينا ومن كتبهم هم، نقلنا من كتبهم هم، يعتقدون ان القران الذي بين ايدينا محرف، والفوا في ذلك كتاب ايه يتحدث عن فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب. عايز كتاب، عايز كفر اكتر من كده ايه؟ عايز انت كفر اكتر من كده ايه؟ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب. ثم بعد ذلك القرآن الذي معك يفسرونه تفسيرا اخر فيؤولونه على غير وجهه، ويؤولونه تأويلا لا علاقة له بالكتاب ولا بالسنة ولا باللغة، مخالف حتى يعني لما يجي يقول لك مثلا ان الله امركم ان تذبحوا بقره يقول لك عائشه، ايه علاقه البقره بعائشه؟ الجبت والطاغوت ابو بكر وعمر، ما هو ده تفسير الباطنيه. يفسر القران يقول لك له ظاهر وباطن، باطن القران باطن لا يعلمه الا ائمتهم. واخدين بالكم كيف تتعامل مع اناس بهذه المثابه؟ ورايتم انه كل ايه جعلوها ايه؟ خاصة بالولاية وخاصة بإمامة علي بن أبي طالب، أي لدرجة أنهم جعلوا لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت مع علي أحدا في الخلافة ليحبطن. إياه كل آية، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في شأن علي فأتوا بسورة من مثله. القرآن فسر بهذه المثابة. إذا ضاع التوحيد ومفاهيم الشرك تلاشت وأصبح لم تعرف في القرآن توحيد ولا عارف شرك، الصلاة الصيام الزكاة كل هذه الأشياء لها إيه؟ تأويلات أخرى. علي، فاطمة، الحسن، الحسين، القرآن كله علي وولاده جعلوا القرآن كما جعل النصارى القضية مريم ابنها، الدين كله مريم ابنها والعياذ بالله. أين التوحيد؟ رب العالمين يرسل رسلا من اجل ان يعبدوا من دون الله، ما هذا؟ فكذلك هؤلاء جعلوا الدين كله قائما على علي واولاد علي، هي دي القضيه، خلق الناس من اجل تعظيم علي واولاد علي، ما هذا؟ يعني كمان لم يقولوا النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو قالوا عنه كذلك لقلنا لهم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم.

اللي هو الخمس، خمس أهل البيت. ولذلك ما فيش واحد من حقاماتهم سيتنازل عن هذه 20%. هيتنازل عنها ليه؟ سحت بياخده، يتنازل عنه ده بياخد 20%. دي الدولة ما بتاخدش منك الضرائب 20%، من كل ممتلكاتك 20%. انت لما بيجي يقول لك ان الضرائب 20% ولا 40%، قول له قول اللي تقوله اثبت، وفي الاخر خلاص انت بتكسب مليون بتجيب له في الاقرار وتتحايل وتعمل وتوصل نفسك ان انت خسران في الاخر. في الاخر بتبقى انت اللي عايز تاخد، مش كده ولا ايه؟ هو انت فاكر ان كل واحد بيكسب بيدفع ضرائب، بيدفع الضريبه 40% ولا 30%؟ مش لما تبقى يقدر يوصل للي انت اصلا كسبته، مش كده ولا لا؟ فمعروفه يعني ما المساله دي. اسال المحاسبين ومكاتب المراجعه والضرائب. لكن التانيين دول مش هيتخدعوا في دي، لانه بيدفع تدينا. اللي بيدفع زي ما انت بتدفع الزكاه، هل انت هتتحايل على دفع الزكاه؟ ده انت بتسال وبتبقى متخوف، لان المساله دين، بعكس لما يكون الامر ايه؟ سلطه دنيويه. فبيقول هنا ايه؟ وتمضي اساطيرهم تتحدث عن هذا المصحف، فيروي الكليني بسند عن حماد بن عثمان قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام الذي عليه السلام يقول يظهر الزنادقه في سنه 28 و100. الزنادقه طبعا اللي هم مين؟ معروف. وذلك اني نظرت في مصحف فاطمه، الزنادقه هيظهروا سنه 28 128. طب عرفت منين يا ابا عبد الله؟ قال اني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ يعني معك ان الشيعة ما كانوش عارفين؟ قال ان الله تعالى لما قبض نبيه عليه الصلاة والسلام دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه الا الله عز وجل، فارسل الله اليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك الى امير المؤمنين علي رضي الله عنه. طبعا بيقولوا عليه السلام، ماشي. طبعا قالوا في التعليل لعدم حفظها، وقيل لرعبها عليها السلام من الملك حال وحدتها به، فشكت ذلك الى امير المؤمنين، فقال اذا احسست بذلك الملك لما يجي لك وسمعت الصوت قولي لي، فاعلمته بذلك. فجعل امير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى اثبت من ذلك مصحفا، كل ما الملك يتكلم هو يكتب وراه. ثم قال أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون. يبقى هنا الرواية دي بتقول إيه؟ ليس فيه علم الحلال والحرام، وإنما في مصحف فاطمة إيه؟ علم ما يكون. ولذلك أبو عبد الله استدل على إن الزنادقة سيظهرون سنة 128 لأنه رأى ذلك في مصحف فاطمة. يبقى مصحف فاطمة فيه إيه؟ علم الغيب، الاحداث التي ستحدث. وفي حديث اخر من احاديثهم قال ابو عبد الله كما يروي الكليني برضو البخاري بتاعهم عن مصحف فاطمه، ما ازعم ان فيه قرانا وفيما يحتاج الناس الينا ولا نحتاج الى احد. يعني ده كتاب يغنينا، لا نحتاج الى احد ولا القران، حتى فيه الجلده ونصف الجلده وربع الجلده وعرش الخدش، اللي هي مساله الايه؟ الديات والجنايات، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ يعني معنى كده ان في احكام، يعني في حلال وحرام. لكن الروايه الثانيه كانت بتقول ليس في حلال وحرام، طب نصدق مين؟ عند الشيعه ما تسالش. ويلاحظ القارئ بعد كده والمغزى من هذين النصين واضح، فاعطاء الائمه علم ما يكون، علم ما يكون المستقبل، هو إطفاء لصفة الألوهية عليهم بمنحهم ما هو من خصائص الإله وهو علم الغيب، المقصود هذا. وجعل مصحف فاطمة يحوي علم الحدود والديات هو اتهام مبطن بقصور الشريعة الإسلامية، صح؟ نعم. وفي كتاب دلائل الأئمة الإمامة ومن كتبهم المعتمدة عندهم ترد رواية تصف هذا المصحف المزعوم بأن فيه، اسمع بقى، مصحف فاطمة فيه خبر ما كان وما يكون الى يوم القيامة. ده اللوح المحفوظ ده، مش كده ولا ايه؟ خبر ما كان وما يكون الى يوم القيامة. طب الكتاب ده قد ايه؟ اللي كتبه علي بن ابي طالب كتبه قد ايه؟ وكم ملف؟ مش كده ولا ايه؟ ده انت لو عندك ملفات وضعت في الكمبيوتر مش هتحوي ما كان وما يكون ولا ايه؟ كتبه علي ازاي؟ قال خبر ما كان وما يكون.